ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جائز. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال بغنيه بأوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري قال ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة وقال ولك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. قال أبو عبد الله الاشتراط أكثر وأصح عندي. وقال عبيد الله بن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقية ذهب. وقال إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقال الشعبي بأوقية أكثر. الاشتراط أكثر وأصح عندي. قاله أبو عبد الله البخاري يعني. أبو نعيم الفضل بكين وزكريا بن أبي زائدة وعامر الشعبي فاستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني اشترطت واستثنيت في هذا البيع يعني أن يحملني هذا الجمل إلى أهلي ثم أعطيكه. هذا الحكم يعني جمهور العلماء على المنع منه هذا الشرط، قالوا هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد يعني أنه يبيح له الانتفاع به بمجرد أن يتفق على البيع وقد باعه إياه، فيلزمه أن يسلمه إياه ولا يستثني منه شيئا. وهذا هو قول الجمهور كما ذكرنا، وبعضهم وهو أحمد وإسحاق وجماعة قالوا يجوز هذا الشرط، فهو بمنزلة لأنه شيء معلوم، فهو بمنزلة من قال بعتك هذا الشيء بمئة ريال إلا عشر مثلا، فصارت واضحة معروفة معلومة، فهو استثنى حملانه إلى المدينة فهذا استثناء، أو يكون هذا من باب تسليم السلعة، يعني أن يكون تسليم أن يتفق على تسليم السلعة في بلد الفلاني، فكأنه قال أعطيك أبيعك إياه، لكن يتم التسليم بالمدينة، فهذا جائز إما لهذا أو لهذا، بهذا الاعتبار أو بهذا الاعتبار. وقد جاء النهي عن البيع والثنية بيع وشرط أن تستثني، لكن الثنية أو الاشتراط والاستثناء في البيع إذا لم يكن معلوما، فلذلك جاء في الرواية إلا أن يعلم، في زيادة إلا أن يعلم، فهذه الرواية توضح يعني اللي الأرض الفلانية إلا كذا وكذا، إلا شجرتين كذا، إلا المكان الفلاني، إلا الربع هذا، إلا النصف هذا، إلا الثلث هذا، هذا لا بأس ما دام اتفق على البيع على شيء استثناء في البيع على شيء معلوم. وأما النهي عن بيع والثنية المجهولة غير معلومة هنا يكون يعني محرما. بالنسبة للجمل يعني لو يعني سقط الجمل أثناء المشي كيف يعني من هل يضمن أو لا يضمن؟ إذا هلك يكون في ضمان من؟ نعم، نحن قلنا إذا كان الأمر على المعنى الآخر الذي ذكرناه وهو أن التسليم يكون بالمدينة فيكون في ضمان البائع. وأما إذا باعه إياه ولكن شرط له شرط عليه ظهره إلى المدينة بمعنى أنه تم البيع وانتهى ويكون هذا استثناء معلوم فيكون في ضمان المشتري وليس في ضمان البائع. كأنه استعاره نعم، كأنه باعه ثم استعاره نعم. هذا شرط يعني ليس استعاره، لا هو نفسه استثنى ظهره إلى المدينة كأنه باعه قلنا بمئة ريال أو بألف ريال إلا خمسين ريالا. شيخ على هذه الصورة يكون على جار على هذه الصورة؟ هذا الله أعلم، احنا قلنا احتملنا احتمالين، احتمال أن يكون هذا يعني بيع وتم باستثناء جزء وهو ظهر إلى المدينة، قد جاء مصرحا بشيء من هذا في بعض الروايات واستثنيت حملانه أو ظهره إلى المدينة، ويحتمل المعنى الآخر أنه يعني ذكر الاستثناء هذا يعني من باب التجاوز في الألفاظ، وإلا هو قد يعني المقصود به أن يسلمه إياه في المدينة. فإذا كان على التسليم فيكون هذا في ضمان البائع وليس في ضمان المشتري. السلام عليكم. تأخير التسليم لا يقع العقل لا ممكن، لكن هذا على حسب يعني الآن لو البضاعة عندك وأنا اشتريتها منك وهي عندك ولكني لم أنقلها بعد فلا يجوز لي أن أبيعها. ليش؟ لا، لأني لم أستلمها، واضح ولا؟ فلماذا؟ لأنها في ضمانك بعد، ما زالت في ضمانك حتى تنتقل منك. لكن العقد لا يكون ضمان، تم العقد لكنه لم يكتمل، بقي أن تنقل من ملكك إلى ملكي. له أن يتراجع البيع عن البيع دون هذا الوقت قبل التسليم؟ لا، إذا انفصل وتفرق خلاص ما يرجع، لكن الكلام الآن على التسليم، فما دامت في حوزتك فهي في ضمانك إلا أن أنقلها أو يحصل مني تقصير في الاستلام. على الثاني قلنا أن لو كان المقصود به وتسليم السلعة في المدينة فيكون الضمان على البائع، يعني البائع ما لم يكن هذا الخالق قاعد يقولون أن ظلم الخبز إذا أخذ السلعة واستعملها تصل به إلى المدينة وهلك تحت يده يعني بسبب منه، فكيف يجعل الضمان على البائع؟ لا، هو لأنه في ملكه ما زالت، يعني هو لم يسلمها إياه، يعني هو لو تم التسليم ثم يعني هلكت بعد التسليم هذا في ضمان المشتري، لكن إذا لم يستلمها في ضمان البائع. ما قلنا إذا قصر المشتري هذا شيء آخر. يعني نعم فسدت لسبب كذا، أما هذه خليها بيع وشراء، لو ما في بيع وشراء واستعارها منه وكان منه تقصير وهلكت بسببه هذا هو يضمنها، يضمنها هذا شيء آخر. على أي أساس علمنا الضمان على الاستلام؟ أنه لم يكتمل بال يعني كتير. قلت أن وقع العقد. وقع العقد لكنه لم يتم بارك الله فيك تماما، لم يكتمل، يعني من اكتماله أن يحوزها أو يمكنه من الاستلام فلم يستلمها، حصل منه تقصير. يقول فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل ودعا له فمشى مشية ما مشى قبل ذلك مثله. وقال في الرواية، وهذا يدل على أن الدابة إذا تعثرت أو السيارة أو كذا تعطلت أو ما مشت جيد تدعو الله لها. يقول فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر. قال ما لك؟ قلت إني على جمل ثقال. فقال أمعك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطني فأعطيته فضربه فزجر، فكان من ذلك المكان من أول القوم. وفي رواية فأزحف فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانبسط حتى كان أمام الجيش، وتخلف النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فحجنه بحجنه ثم قال اركب، فركبت فلما رأيته فقد رأيت أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبطأ بي جملي هذا. قال أنخ وأنخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أعطني هذه العصا، أو قال أقطع لي عصا من شجرة، ففعلت فأخذ فنخسه بها نخسات، فقال أركب فركبت. في رواية فأبطأ علي حتى ذهب الناس فجعلت أرقبه ويهمني شأنه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجابر؟ قلت نعم. قال ما شأنه؟ قال أبطأ علي جملي فنفث فيه أي العصا، فيها أي العصا، ثم بح من الماء في نحره ثم ضربه بالعصا فوثب ونضح ماء في وجهه ودبره، وضربه بعصية فانبعث فما كدت أمسكه. رقية الجمل والدابة. فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه صلى الله عليه وسلم، وقال اركبه بسم الله، وقال كيف ترى بعيرك؟ قلت بخير قد أصابته بركتك صلى الله عليه وسلم. وقال بعنيه بأوقية؟ قلت لا، فكرهت أن أبيعه. قال أتبعنيه أتبيعنيه؟ فاستحييت ولم يكن لنا واضح غيره، فقلت نعم، وكان لي إليه حاجة شديدة، وقلت بل هو لك يا رسول الله بعنيه. وقال أتبيعنا واضحك هذا والله يغفر لك؟ وكانت سنة بعد ذلك في المتبايعين يقول بعني كذا والله يغفر لك. فقال استغفر لي يا رسول الله، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير له 25 مرة لجابر رضي الله عنه. ففي هذا الإكثار من الدعاء والاستغفار للإخوان وللطلاب وللأتباع. يقول فلما أكثر علي قلت إن لرجل علي أوقية من ذهب هو لك بها؟ قال نعم. قال واستثنيت ظهره إلى أن نقدم يعني المدينة اشترى مني بعيرا على أن يفقرني ظهره سفري ذلك، فجواز الاستثناء في البيع إن كان معلوما. يقول فلما دنونا من مدينة استأذنته فقال تزوجت بكرا أم ثيبا، تفقد العالم لطلابه ويسأله عن زواجه، يسأله عن أحواله الاجتماعية أحواله الشخصية، هذه من يعني لعله ينفعه إما بنفع مادي أو نفع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نفعه بالأمرين، نفع أخروي ونفع دنيوي، أما الأخروي فاستغفر له ودعا له، وأما الدنيوي فأعطاه الجمل وثمن الجمل وزاده صلى الله عليه وسلم. يقول فقدمت المدينة فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني. طبعا العبد يعني يبتلى في طاعة الله ورسوله. فأتيت عمتي من المدينة فقلت لها لم تري أني بعت ناضحا، فما رأيت وأعجبها ذلك. ثم قال له ائت أهلك، فتقدمت الناس إلى المدينة، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبلي، وقدمت بالغداة فجئت إلى المسجد فوجدته، فقال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع الجمل وادخل فصلي ركعتين. وجاء يعني إلى المدينة صباحا لئلا يطرق أهله ليلا للنهي الوارد في ذلك. نعم. نعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطيف بالجمل ويقول جملنا، فبعث إلي أواقي من ذهب، ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم، فأعطاني ثمنه ورده علي، وهي حيلة شرعية لعطية وهبة، ويعني فيها عدم إحراج، يريد يساعده لكن أخذها، ساعده بطريقة بيع وشراء، وأيضا لينال جابر أجر العطاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد نال من وراء ذلك أجر وثواب أنه أراد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وسلم بلا ثمن. فهذه كلها يعني أجور يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إشراك أصحابه في أجور كثيرة، فيرسل هذا ليأتي بكذا، يشاركهم في بناء المسجد لينال معه الأجر لا يكون وحده. ولذا قال اشفعوا فلتؤجروا، ممكن يعطي مباشرة لكن هو يريد من هؤلاء أن ينالوا أجرا الصحابة رضي الله تعالى. وهذه نكتة لطيفة في الحقيقة يغفر عنها كثير من الناس، يعني يظن بعض الإخوة أنه إذا طلب منه مثلا شيء في هذا المركز كأنه تكليف ومشقة ولا أريد وارفع اسمي يا أخي من هذا، وهذا خطأ، هذا أجر عظيم ساقه الله إليك يا مسكين، يريد الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى المرأة التي تزوج طالب علم خصها الله سبحانه وتعالى بأمر يختلف عن سائر النساء، هي كل لقمة تصنعها لهذا لطالب العلم هذا يكون لها أجور متتالية ومتتابعة إلى يوم القيامة بهذا، لكل خير يعلمه الناس وكل يعني سنة تنتشر بالناس على يد هذا طالب العلم. نعم قد تؤجر المرأة إذا كانت متزوجة وتطيع زوجها بإطعام رجل يعني سمع كلام لزوجها أو إكرام للزوجة أو حق الزوجة أو كذا. لكن طالب علم يختلف، التي تتزوج بنبي، تتزوج بعالم، تتزوج بطالب علم، هذا أراد الله أن يرفعها. لكن المسكينة إذا احتسبت يعني أجور ما كانت تحلم بها، أجور عظيمة جدا، ينبغي أن ننتبه لهذا بارك الله فيك. فإذا كنت تابعا أو كنت أو كانت امرأة أو ابن أو كذا لعالم أو لطالب علم فشأنه آخر. عمل في مثل هذه الأماكن في ترسيخ معاني السنة وفي يترتب عليها بعد ذلك نشر العلم والسنة، فكل لقمة يأكلها طالب علم هذا لك فيها أجور وليس أجر، وبقدر نيتك بقدر ما يكون لك من ثواب وأجور. لذلك كان من فطنة عائشة وفقه عائشة رضي الله عنها كانت تترك الصيام الست من شوال وغير الست من شوال. لماذا؟ لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإطعام الوفود وأمور الدعوة هذه، لأن هذه الأجور الحقيقية العظيمة التي لا تسويها أجور خدمة الزوج والقيام على شؤون النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وأن يبقى هذه الدعوة هذه الأجور والوفود تأتي والنسل. فهذه البعد النظر هذا والفقه هذا يغفل عنه كثير من الناس، يكون نظرته ضيقة جدا ولا يعلم أن هذا خير عظيم ساقه الله إليه وهو لا يدري.